مختاري أبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على مختاري نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على مختاري نبينا. صلي عليه صلي عليه، سلم عليه صلي عليه وسلم عليه. طيب المدينة، سلم على المختارين. يلا يلا يلا يلا أمانة يا قاصد طيب المدينة، يا عين سلم على المختارين أبينا. مدح الحبيب الله أحلى من الطيب، صلى الله عليه وسلم. مدح الحبيب صلوا عليه، يعم كل على المختار نبينا. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي وانا على الباب مر مبعت بعالي الجنان والله، وانا على الباب مر مبعت بعالي الجنان والله. ارجل وهب جمع الاحباب عند النبي واهل النبي. النبي عبد من وقف يبغي المعروف من الروم، عبد من وقف يبغي المعروف من الروم. الله على الباب يعكوم قلبه مشغول، على الباب يعكوم قلبه مشغول، على الباب يعكوم قلبه مشغول بهوى النبي وحب النبي. لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي يا هلا الهوى قلب كوى من النوى، يا هلا الهوى قلب كوى من النوى، يا هلا الهوى قلب كوى من النوى، يا هلا الهوى قلب كوى من النوى، يا هلا الهوى قلب كوى. هل من دوى يشفي القوى إلا النبي؟ مدح النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، يا عين تقبل صلاتي على النبي. لجل النبي حبك دنياك سيرك بها واكرمك بها لك، حبك دنياك سيرك بها واكرمك بها لك. حسن مسعك عمر اخرك في شرع النبي يا خيو. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاتي على النبي.